بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وتكلمنا على ملك الموت وقبض الروح، وأن هذا داخل في الركن الأكبر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وأن الطحاوي رحمه الله قطع الكلام في هذه المسألة فذكرها في عدة مواضع. وقلت إن الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تكلم في هذا الموضع على مسائل تتعلق بالروح، وأكثرها أخذها من كتاب ابن القيم رحمه الله، واسمه كتاب الروح. فنتكلم اليوم على شيء من هذه المسائل، لأنها مسائل مهمة تتعلق بالاعتقاد الذي يخص هذا الجانب من الإنسان، الإنسان بدن وروح. مسألة الأولى، وهي أن الروح مخلوقة، أن هذه الروح مخلوقة من جملة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وهذا مجمع عليه بين أهل الإسلام، مجمع عليه، قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام محمد بن نصر المروزي والإمام ابن قتيبة وغيرهما. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها، هذه الأرواح كلها مخلوقة لله، خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه. ما معنى أضافها إلى نفسه؟ كما في قوله: ونفخت فيه من روحي، من روحي، لأن هنا اشتبه على بعض الناس فظنها صفة لله عز وجل. قال: ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تأمل قوله منه، هل يقول أحد إن السماوات والأرض وما فيها أنها جزء من الله عز وجل؟ لا، إنما من هذه ابتداء الغاية، يعني ابتداء خلقها من الله عز وجل، منه، فهو الخالق لها سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قال: كلمته وروح منه، نفس المعنى، كلمته وروحه ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني بعض الملبسة أو المشبهة يقولون عن عيسى عليه السلام: روح من الله، إذن هو جزء من الله. فنقول: روح منه هو كما في هذه الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، فكلها مخلوقات خلقها الخالق جل وعلا. هذا الإجماع نقله ابن القيم في كتاب الروح عن الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي. وقال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه المسمى بالاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، وهو كتاب صغير مطبوع، قال ابن قتيبة رحمه الله: والنسم، النسم الأرواح، النسم، في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسم، نسم بنيه، النسم حول آدم عليه السلام نسم الأرواح، وأجمع الناس على أن الله تعالى فالق الحبة وبارئ النسمة، بالفتح أيضا بالتحريك فتح السين، بارئ النسمة أي خالق الروح. فهذا إجماع آخر، ولا شك في ذلك أن الروح مخلوقة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 216، فأجاب: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. الإمام المشهور محمد بن نصر المروزي الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة، إلى أن قال: وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم، اشتد نكيرهم على من يقول في روح عيسى أنها ليست مخلوقة، لا سيما في روح غيره، هكذا النسخة. وابن القيم نقل هذا النص في كتاب الروح عن شيخه، لكن قال: فكيف بروح غيره؟ وهذا هو الصواب. اشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم، فكيف بروح غيره؟ من قال إن الروح التي في عيسى عليه السلام ليست مخلوقة، هذا قول عظيم، قول باطل، فكيف بمن قال ذلك في غير عيسى عليه السلام؟ ومن الأدلة على كون الروح مخلوقة، وقد ساق ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة في هذه المسألة، من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فما ثم إلا الخالق والمخلوق، كل ما عدا الله عز وجل فهو مخلوق مهما كان عظيما أو كبيرا. قال تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وزكريا وكل إنسان هو روح وبدن، أو روح وجسد، الإنسان هو الروح والجسد. وأما قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، إضافة الروح إلى الله عز وجل، وأما قوله ونفخت فيه من روحي، فإضافة الروح إلى الله لا يعني أنها ليست مخلوقة، وذلك أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان، إما أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإما أن يكون إضافة أعيان منفصلة مخلوقة تضاف إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم. المضاف إلى الله عز وجل نوعان، إما أن يكون شيئا لا يقوم بنفسه بل هو صفة من الصفات، فإذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإما أن يكون شيئا يقوم بنفسه فهذا إذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه كان إضافة تشريف، كما تقول: ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فالناقة عين قائمة بذاتها، وكما تقول بيت الله، فالبيت عين قائمة بنفسها، فإذا أضيفت العين إلى الله عز وجل وهي قائمة بنفسها كان هذا من باب التشريف. وكذلك الروح، فإنها ليست عرضا وليست معنا وليست صفة، بل الروح جسم قائم بذاته كما سيأتي في المسألة التي بعد ذلك إن شاء الله. فالمضاف إلى الله، وهذا من كلام شارح الطحاوية، المضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة. لو قلت علم الله، فهل العلم يمكن أن يقوم بنفسه كعين تقوم بنفسها؟ الجواب لا، إنما العلم صفة لا بد أن تقوم بموصوف. فإذا قيل علم الله وقدرة الله وكلام الله وسمع الله والبصر كذلك، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده سبحانه وتعالى. قال: والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد. لما تقول عبد الله والرسول رسول الله، روح الله والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا. يعني ما الفرق بين هذه الناقة وغيرها من النوق؟ أن هذه ناقة شريفة مكرمة، ولهذا أضافها الله عز وجل لنفسه. وما الفرق بين عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين بقية العباد؟ قد أضاف الله نبيه إليه بهذه الصفة في أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل تشريفا وتكريما. إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره كبيت الله، وإن كانت البيوت كلها ملكا له، كذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة لما يقال هذا خلق الله، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، إن الله اختار هذا الشيء، والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة، لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات. قال: فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس. هذا الكلام هو لابن القيم في كتاب الروح صفحة 154، ونقله شارح الطحاوية في شرح الطحاوية بلفظه وإن لم يشر إلى قائله. فالروح من باب الإضافة الخاصة، لأن جميع أرواح بني آدم هي من خلق الله عز وجل، ميزت روح آدم عليه السلام وميزت روح عيسى عليه السلام تكريما وتشريفا، إضافة خاصة تقتضي المحبة والتكريم والاختيار. المسألة الثانية: الروح جسم لا عرض، هي جسم قائم بنفسه، ليست صفة وليست معنى من المعاني وليست عرضا من الأعراض، إنما هي جسم. وقد دلت الأدلة على أن الروح تقبض كما سيأتي، الروح تقبض وتسيل كما تسيل القطرة في في السقاء، ويتبعها البصر، بصر الميت إذا قبضت، إن الروح إذا قبض تبعه البصر كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قبض الروح تبعه بصر الميت، ينظر أين ذهبت وأين تذهب هذه الروح. وكذلك دلت الأدلة على أنها توضع في الكفن وفي الحنوط ويعرج بها، وكل هذا يدل على أنها جسم وليست عرضا. قال ابن القيم رحمه الله: الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا، وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة. فالناس لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل واحد منهما. ثم نقل عن الرازي أقوال الناس في الروح، هل هي جسم أم لا، إلى أن قال القول السادس أن الروح جسم. والروح وردت مذكرة في القرآن وفي السنة. ويسألونك عن الروح قل هو من أمر ربي. أنه جسم مخالف بالماهية، أي بطبيعته وماهيته، مخالف لهذا الجسم المحسوس. الروح جسم يسري في جسد الإنسان، مخالف لماهيته، وهو جسم نوراني، علوي، جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، كما الورد أو الخضرة فيها الماء يسري فيها، وسريان الدهن أو الزيت في الزيتون، وسريان النار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء أو سائرا في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارقت الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، انفصل الروح إلى عالم الأرواح. هذا القول ذكره الرازي رحمه الله، وعلق ابن القيم عليه قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ثم قال: ونحن نسوق الأدلة عليها في نسق واحد. وساق رحمه الله 116 وجها في إثبات ذلك، أن الروح جسم يسري في البدن وليس عرضا أو صفة أو معنى، وهذا في كتابه الروح. مما ذكره من الأدلة رحمه الله، قال: الدليل الأول قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إيش الآية؟ حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيها، أن الله يتوفاها، وسبق معنا أن هذا التوفي نسب إلى الله تارة، وإلى ملك الموت تارة، وإلى الرسل توفته رسلنا يعني الملائكة. والمقصود أن الله يتوفاها أي بأمره وقضائه وقدره، وملك الموت هو الذي يباشر أخذها من البدن، ثم إن الرسل لا تدعها في يده طرفة عين حتى يدعوها في الحنوط وفي الكفن. ففي الآية ثلاثة أدلة على أن الروح جسم وليست معنى ولا صفة: الإخبار بتوفيها وإمساكها يمسكها وإرسالها يرسلها إذا لم يقبضها. ثم قال الرابع: قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. لاحظوا التعبير عن الروح بالنفس، وسيأتي معنا هل الروح هي النفس أو غيرها. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال: وفيها أربعة أدلة، أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم حتى يأخذوا هذه الروح، والثاني وصفها بالإخراج والخروج، والثالث الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون وهو عذاب القبر كما سيأتي، الرابع الإخبار عن مجيئها إلى ربها ولقد جئتمونا فرادا. إلى أن قال الدليل الحادي عشر قوله تعالى: يا أيتها النفس، وهو خطاب للروح: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: وفيها ثلاثة أدلة، أحدها وصفها بالرجوع ارجعي إلى ربك، والثاني وصفها بالدخول، والثالث وصفها بالرضا راضية مرضية. فكل هذه صفات لجسم ولنفس. ثم قال رحمه الله: الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما توفي أبو سلمة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد شق بصره، يعني فتحت عينه، فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر. قال: ففيه دليلان، أحدهما وصفه بأنه يقبض، الروح يقبض، والثاني أن البصر يراه، البصر يرى هذه الروح، إذن هي شيء محسوس وجسم وليست مجرد عرض أو معنى. ثم قال الدليل الثاني والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. الأرواح تكون في داخل حواصل الطير، حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: أي شيء تريدون. الحديث، وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وفيه ستة أدلة، أحدها كونها مودعة في جوف طير، هذه الأرواح مودعة في جوف طير، إذن هي شيء محسوس يكون في داخل حواصل الطير. الثاني أنها تسرح في الجنة. الثالث أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل، أي تسكن إليها. الخامس أن الرب تعالى خاطبها: أي شيء تريدون، واستنطقها فأجابته وخاطبته. السادس أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا، فعلم أنها مما يقبل الرجوع، تقبل أن تخرج وتذهب وترجع. إلى أن قال في الدليل الثالث، الثالث والثلاثون، قال: حديث البراء بن عازب، حديث المشهور: إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، العبد المؤمن والعبد الكافر. قال: وفيه عشرون دليلا. حقيقة أنا سقت لكم هذا الكلام لفائدة أخرى، وهي العناية بالنصوص، عناية أهل العلم بالنصوص والاستنباط منها، ويفتح الله عز وجل على أهل العلم بما يفتح عليهم في هذا الباب. وابن القيم أعطاه الله عز وجل هذا البسط في الاستدلال والاستنباط. في هذا الحديث يقول عشرون دليلا، أحدها قول ملك الموت لنفسه أي للروح يخاطبها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا الخطاب لمن يفهم ويعقل، فالروح تفهم وتعقل. الثاني قوله اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الثالث قوله فتخرج أي الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الرابع قوله فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه. الخامس قوله حتى يكفنوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط يعني الطيب. فأخبر أنها أن الروح أنه يكفن أو أنها تكفن وتحنط. السادس قوله ثم يصعد بروحه إلى السماء. السابع قوله ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الثامن قوله فتفتح له أبواب السماء. حديث عن شيء محسوس عاقل. التاسع قوله ويشيعه من كل سماء مقربوها. البدن في الأرض إنما يشيعون ماذا؟ يشيعون الروح حتى ينتهي إلى الرب تعالى. العاشر قوله فيقول تعالى ردوا عبدي الأرض، وإنما المراد الروح. الحادي عشر قوله فترد روحه في جسده أو فتعاد روحه إلى جسده. الثاني عشر قوله في روح الكافر فتفرق في جسده فيجذبها فتنقطع منها العروق والعصب، وفي رواية فتفرق في جسده كما يتفرق فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الحديدة المثنية التي يعلق فيها اللحم، إلى آخر استدلالاته رحمه الله. فهذا كله دليل على أن الروح جسم ومخالف لطبيعة جسم الإنسان، وهو أي الروح جسم يسري في جسد ابن آدم وبه تكون الحياة. المسألة الثالثة هل الروح هي النفس وهل النفوس ثلاثة أم هي نفس واحدة؟ هل النفوس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء هل هي ثلاثة نفوس أم هي نفس واحدة؟ قال ابن القيم رحمه الله المسألة العشرون هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك، فمن قائل إن مسماهما واحد وهم الجمهور، ومن قائل إنهما متغايران. قال ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته فنقول النفس تطلق على أمور، أحدها الروح. ورأيت في الحديث اخرجي أيتها النفس، الله يتوفى الأنفس يعني الأرواح، أخرجوا أنفسكم. قال الجوهري صاحب الصحاح في اللغة النفس الروح يقال خرجت نفسه. قال والنفس الدم يقال سالت نفسه يعني الدم. وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال والنفس العين يقال أصابت فلانا، أصابته نفس إنسان يعني العين. ابن القيم اعترض على هذا، قال قلت ليس كما قال، بل النفس ها هنا الروح يعني روح الإنسان هي التي أصابتك وليس العين. قال النفس ها هنا الروح، ونسبة الإضافة إلى العين توسع، لأنها تكون بواسطة النظر، بواسطة النظر المصيب، والذي أصابه في الحقيقة إنما هو نفس العائن. فنفس العائن تصيبك لكن بواسطة العين أو النظر. قال ابن القيم قلت والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها على الذات كلها، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. لا أحد يقول عن هذا الجسد إنه روح. وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتطلق كذلك على الوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الوحي هو الروح. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وسمي ذلك روحا. تأمل هذا المعنى، سمي القرآن وسمي الوحي كله روحا، وسمي ذلك روحا لما يحصل به من الحياة النافعة. كما أن الجسد لا حياة فيه بلا روح، فكذلك الناس لا حياة لهم بلا وحي لما يحصل به من الحياة النافعة. فإن الحياة بدونه أي بدون الوحي لا تنفع صاحبها البتة، بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن. فسميت النفس، لاحظ المعنى هذا، النفس والروح عند الجمهور بمعنى واحد. لماذا سميت النفس روحا؟ سميت النفس روحا لحصول الحياة بها. ولماذا سميت نفسا؟ إما أنها من الشيء النفيس الغالي، أو من كونها تخرج وتدخل، هي كالنفس. قال وسميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج. سميت الروح نفسا لأنها تخرج وتدخل من تنفس الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفسا. قال ومنه النفس بالتحريك. ما معنى بالتحريك؟ يعني بالفتح، بالحركة المفتوحة، النفس وليس بالإسكان، بالتحريك. ومنه النفس بالتحريك، فإن العبد كلما نام خرجت منه، يعني الروح، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجا كليا، فإذا دفن عادت إليه. فسميت الروح نفسا لكثرة خروجها ودخولها. قال فإذا بعث رجعت إليه. فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات، هي ذات واحدة لكن تختلف في صفاتها عندما تعبر عنها وتقول هذه خرجت دخلت، هذه لوامة مطمئنة إلى آخره. وقال رحمه الله، وهذا أيضا نقله شارح الطحاوية في شرحه، قال وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى، ويحتجون على ذلك بالآيات، بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وبقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات، تارة تكون لوامة، تارة تكون أمارة، تارة تكون مطمئنة، ولكن لها صفات. فتسمى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه، فهي مطمئنة بربها سبحانه وتعالى. إلى أن قال رحمه الله: اللوامة نوعان، النفس اللوامة نوعان، لوامة ملومة، لوامة وملومة، لوامة ملومة، وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله والملائكة، ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده، فهذه غير ملومة. وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته، كما يقال: لا يخاف في الله لومة لائم. أشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله. وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله عز وجل. قال رحمه الله: فصل. وأما النفس الأمارة فهي المذمومة، أمارة بالسوء، فهي المذمومة، فإنها التي تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها، من طبيعة هذه النفس، إلا من وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له، كما قال الله تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طبعا في الآية: فلا تزكوا أنفسكم. وقال تعالى: لأكرم خلقه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رحمه الله: فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خل الله بين العبد وبين نفسه هلك، هلك بين شرها الذي هو من طبيعتها وبين ما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي تقتضيها هذه النفس. فالإنسان إذا لم يوفق فهو بين هذين الأمرين، بين النفس الشريرة بطبعها وبين ما تقتضيه من سيئات الأعمال. المسألة الرابعة وهي: هل الروح تموت، هل تموت الروح أو هي باقية لا تموت؟ هي مخلوقة مسبوقة بالعدم، لكن هل تموت الروح بعد ذلك أم كتب الله عز وجل عليها ولها البقاء؟ قال ابن بالعز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، وكلامه كله أيضا منقول من ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال طائفة: تموت، لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، كما جاء في الأحاديث يقال لهذا الميت المنعم نم نومة العروس، نم نومة العروس حتى يبعثك الله من مضجعك، فالروح تبقى منعمة. وليس هناك دليل على أنها تموت بعد هذا الكلام. قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني هذه الروح مخلوقة من العدم، ثم بعد موت الإنسان تكون إما منعمة أو معذبة، فإذا قامت القيامة عادت هذه الروح فاتصلت بالبدن، فلا تفنى هذه الروح ولا تعدم، إذن هي خلقت للبقاء، خلقت للبقاء. إن أريد بالموت أنها تفارق البدن عند قبضها فلا مانع من ذلك، وهذا حق. نريد بالموت أنها تعدم كما تعدم الأشياء فإنها لا تعدم. وأهل العلم يقولون كما سبق أن نقلنا إجماعهم في كون الجنة والنار لا تفنيان. الجنة مخلوقة الآن، وعندما يفني الله الخلق، وفيه قول تعالى كل من عليها فان، فإن الجنة لا تفنى، فإن الجنة لا تفنى في هذه اللحظة. فهناك أشياء أجمع العلماء على بقائها وأنها لا تدخل في هذا العموم، كالعرش والكرسي والجنة والنار، فكذلك هذه الأرواح بعد خلقها لا تعدم ولا تفنى، بل هي باقية بأمر الله عز وجل وتقديره حتى تدخل مع ابن آدم إما الجنة وإما النار، فتخلد معه كذلك إما في الجنة وإما في النار. وذكر شيئا من الاستدلال في هذا، قال قد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ما هي الموتة الأولى؟ عند خروج الروح. فلو كانت الروح بعد ذلك تعدم وتفنى لكان هناك موتتان. قال وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. نحن عندنا موتة واحدة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذن كيف يجاب عن قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ كيف يجاب؟ هل يموت الإنسان مرتين؟ قال وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل هناك موتان؟ قال فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك الحياة المعروفة هذه، ثم أماتهم الموت المعروف، ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم، ليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. يعني حتى لو أخذت بهذه الآية ثم قلت إن الروح تفنى قبل يوم القيامة، سيكون عندك، يعني ما حللت المشكلة، سيكون عندك ثلاث موتات. فالآية ليس فيها إشكال، الآية ليس فيها إشكال، موتها وجودها وهي نطفة في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ثم يحييها الله عز وجل بإخراجها لهذه الحياة الدنيا. ثم أجاب الشارح على إشكال آخر، وهو نفخة الصعق. إذا نفخ إسرافيل نفخة الصعق فلا يبقى شيء إلا صعق كما جاء في الحديث، فهل يعني هذا أن الأرواح تصعق؟ هل يعني هذا أن الأرواح تصعق؟ ونحن نقول وهل الأموات في قبورهم يصعقون في هذه اللحظة؟ فظاهر الأدلة والله أعلم أن الذي يصعق هم الأحياء، هم الأحياء الموجودون هم الذين يصعقون، أما الأموات في قبورهم فإنهم لا يصعقون، وكذلك أرواحهم لا تصعق. وبين الشارح أن الصعق لا يستلزم الموت، فإن موسى عليه السلام قد صعق ولم يمت حين طلب رؤية الله عز وجل، أصابه الصعق موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يمت في هذه اللحظة. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. يعني لو سلمنا أن الأرواح تصعق، لو سلمنا ذلك ما أنه ليس عندنا دليل صريح، فإن الصعق لا يعني الموت، لا يلزم منه الموت، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء. وهذه نفخة ثالثة يثبتها الشارح رحمه الله. إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء واشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت، قال وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. قال وكذلك صعق موسى عليه السلام، أي صعقوا في الدنيا في حياته لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم هي موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، الذي يدل عليه الدليل أن نفخة الصعق تكون موتا للأحياء الذين لم يذوقوا الموت قبل ذلك. قال وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور، وهذا مثال جميل، الحور في الجنة موجودون الآن ولا يصعقون في نفخة الصعق، والحور والولدان الذين في الجنة وغيرهم، فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. المسألة الخامسة في مستقر الأرواح بين الموت وبين قيام الساعة، أين تكون أرواح المؤمنين وأين تكون أرواح الكافرين فيما بين الموت وبين قيام الساعة. بسط الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وذكر أقوال الناس وأدلتهم، ولخصها شارح الطحاوية رحمه الله. وحاصل اختلاف العلماء في ذلك أن منهم من قال إن أرواح المؤمنين تكون في الجنة، أي بعد الموت هذه الأرواح تكون في الجنة وتنزل إلى الجسد في حالات تتصل به أحيانا وتفارقه أحيانا، تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، إذن الروح تكون عند السؤال كذلك عند النعيم أو العذاب، لكن مستقرها الرئيس تكون في الجنة، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وقال مالك رحمه الله: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل أرواح المؤمنين بمكان بدمشق اسمه الجابية، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت في اليمن. وقال كعب أي كعب الأحبار: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. هذا يحتاج إلى توضيح. مذهب ابن حزم رحمه الله أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وهذا سبق الكلام عليه في الدروس التي كانت على الإنترنت. أرواح، قال إن الأرواح خلقت قبل الأجساد، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الأجساد خلقت أولا، وأن جسد آدم عليه السلام خلق أولا قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح. فهو يقول ترجع الروح إلى مستقرها الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، يعني الأرواح ستعدم، وهذا قول باطل مخالف الكتاب والسنة وقول من يقول إن الروح عرض. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر، وهذا قول القائلين بتناسخ الأرواح، أن الروح تخرج من هذا البدن إلى بدن يناسبها ويشاكلها، إن كانت صالحة ذهبت إلى بدن صالح، وهذا قول فاسد أيضا، هو قول التناسخية منكري المعاد الذين ينكرون القيامة، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال في كتابه الروح، قال: فهذا ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر ما أخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها وهو مرجو الإعانة والتوفيق. فارجعوا إلى كتاب الروح وتأملوا الأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله لجميع هذه الأقوال مع مناقشتها. والذي يتلخص من مجموع الأدلة الصحيحة في السنة أن الأرواح في الكتاب والسنة أن الأرواح في البرزخ تتفاوت تفاوتا عظيما، الأرواح متفاوتة في مستقرها. فمنها أرواح، هذا الكلام أيضا هو في كتاب الروح ونقله بنصه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت كان يقول: بل الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فأرواح الأنبياء في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند وهو عند النسائي أيضا إسناده صحيح من حديث عبد الله بن جحش أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. قال: فلما ولى قال: إلا الدين، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ورواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح كما قال البوصيري وغيره. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، والله أعلم، كما جاء في حديث عذاب القبر، كما في الرؤيا التي راها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري لما رأى هؤلاء، رأى عذاب الزناة وعذاب الكاذبين وأكلت الربا. قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. من الذي يأكل؟ من الذي يأكل؟ الأرواح، هذه الأرواح تأكل وتنعم وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة، يعني مدلة متدلية في ظل العرش. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم وسبق شيء منه. قال: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم الله منها في البرزخ أبدانا خيرا منها. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم. الشارح رحمه الله ما ذكر حديث الشهداء، يعني تأمل أن أرواحهم ليست في الجنة فقط بل داخل طير. يقول: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم عنها في البرزخ أبدانا خيرا منها. ما هي؟ يعني الطير تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كان نسمة المؤمن، يعني غير الشهيد، نسمة المؤمن غير الشهيد، ولهذا كان نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير وليست في طير. نسمة المؤمن كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. الشهيد يكرم بأن روحه تكون في داخل بدن، فتتنعم بهذا البدن نعيما أكمل من تنعم الروح المجردة. قال: وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن، نسمة يعني الروح، طائر، النسمة نفسها على شكل طائر، هذا المؤمن غير الشهيد، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر. قال رحمه الله: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أراد أن يبين لما إضافة إلى تفاوت الأرواح في مستقرها فكذلك تتفاوت الأبدان، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. انتهى كلامه. في العصر، في هذا العصر، العصر الحديث، كشف عن بعض قبور الصحابة رضي الله عنهم في أحد، شهداء أحد من بعد مجيء السيل، فكانوا كما هم رضي الله عنهم، يعني أبدانهم لم تتغير. كذلك كشف عن بعض الصحابة الذين استشهدوا في موقعة اليمامة، اليمامة هي في الرياض، في موقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، فكانت أبدانهم كما هي عند وفاتهم رضي الله عنه. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. عذاب القبر حق ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، لم يخالف فيه إلا الملاحدة وبعض أهل البدع، والأدلة عليه من القرآن كثيرة، منها قوله تعالى في حق فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن جزي المالكي رحمه الله في تفسيره: وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ، بدليل قوله تعالى أي بعدها: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. واستدل البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أرواحكم اليوم، اليوم أي في يوم الوفاة، اليوم تجزون عذاب الهون. قال البخاري: باب ما جاء في عذاب القبر، وذكر الآية، قال: عذاب الهون هو الهوان. إذن متى يعذبون؟ اليوم، أي في يوم وفاتهم، فهذا إشارة إلى عذابهم في قبورهم. وأما السنة فقد تواترت السنة في إثبات عذاب القبر، منها ما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد هذا الموقف، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر في الحديث قال: نعم، عذاب القبر حق.

سيناله إما العذاب وإما النعيم، سواء وضع في القبر أو لم يوضع. ونؤجل الكلام على مسألة فتنة القبر إلى المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.